بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا في الكلام على المعتدات وأصنافهن وما يتعلق بكل صنف من أحكام. مر الكلام على الصنف الأول وهي الحامل، ووقفنا عند الصنف الثاني. قال المؤلف رحمه الله: المتوفى عنها زوجها بلا حمل. المتوفى عنها زوجها بلا حمل، لأنه تقدم عدة الحامل سواء كانت من موت أو غيره في الصنف الأول، فهذه متوفى عنها زوجها وليست حاملا، وهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام بلياليهن. وهذا ما جاء في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال المؤلف رحمه الله: وأمة نصف هذه المدة. يعني الأمة المتوفى عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة، فتكون العدة كم؟ شهران وخمسة أيام بلياليها. الثالثة من المعتدات قال: ذات الحيض المفارقة في الحياة. ذات الحيض يعني المرأة التي تحيض وقد فورقت في الحياة، لأن المفارقة بالوفاة تقدم الكلام عليها. هذه عدتها 3 حيض إذا كانت حرة، ولهذا قال: فتعتد حرة بثلاث حيض. وأما إذا كانت أمة فعدتها حيضتان. دليل الحيض الثلاث قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء جمع قر وهو الحيض. وأما دليل عدة الأمة فالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن عمر رضي الله عنه، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عدة الأمة حيضتان. نعم، نقرأ 4. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في باب العدة: 4 المفارقة في الحياة وهي لا تحيض لصغر أو إياس، فعدتها إن كانت حرة 3 أشهر، وشهران إن كانت أمة، ومبعضة بالحساب. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فتتربص 9 أشهر ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. 6 امرأة المفقود ولو أمة تتربص أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، وتسعين منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، وإن لم تحد. ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها. ويحرم بلا حاجة تحول من مسكن وجبت فيه، ولها الخروج لحاجة نهارا. ومن ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطئها، ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيزة وصغيرة بشهر. ولا عدة في فرقة حي قبل وطئ أو خلوة أو بعدهما ممن لا يولد لمثله. هذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله تضمن بقية المعتدات، فذكر رحمه الله المفارقة في الحياة وهي لا تحيض، ثم ذكر الخامسة وهي من ارتفع حيضها، ثم ذكر من يلحقن بالآيسة، ثم ذكر السادسة وهي امرأة المفقود، ثم بين بداية عدة زوجة الغائب، ثم انتقل إلى موضوع الإحداد فبين حكمه ومعناه، ثم تناول الحديث تحول المحدة من سكنها، ثم بين حكم خروجها لحاجة، وأخيرا بين مسألة الاستبراء للإماء. هذه عناوين أبرز ما تضمنه ما سمعناه آنفا من كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: الرابعة المفارقة في الحياة وهي لا تحيض، يعني فارقها زوجها حيا، وهذا يخرج المفارقة بالوفاة، وقد تقدم بيان عدتها، وهي ليست من ذوات الحيض، وهذا يشمل صنفين من المعتدات وهما الصغيرة والآيسة، ولهذا قال لصغر أو إياس. فالصغيرة لا تحيض لصغرها، لم تبلغ سن الحيض وقد فارقها زوجها، والآيسة هي التي أيست من الحيض، وسن الياس من الحيض هو 50 سنة، فهي لا تحيض لكونها آيسة من الحيض. ما قدر عدة هذا الصنف؟ قال: فعدتها إن كانت حرة 3 أشهر، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. إذن الآية بيّنت عدة الآيسات وعدة اللائي لم يحضن، ويدخل فيهن اللائي لم يحضن لصغر السن. فعدة هذين الصنفين كما بيّن المؤلف رحمه الله وكما دلت عليه الآية 3 أشهر. أما إذا كانت أمة فعدتها شهران، واستدل الفقهاء بقول عمر رضي الله عنه قال: ومباعظة بالحساب. المباعظة هي التي بعضها حر وبعضها رقيق. المؤلف يقول عدتها بالحساب، كيف تكون عدتها بالحساب؟ من يفسر لنا هذا؟ تفضل. طيب أعطنا مثال. أعطنا بالضبط، لا تقول أقل. كم العدة؟ فقط 20؟ الأمة الكاملة لكلها أمة شهران، وشلون تصير المباعظة 20 يوم؟ ما يجي. نريد أن نفهم عشان نطبق. نعم، ممتاز، صحيح، تطبيقك صحيح. يعني نقول معنى أنها بالحساب أنها تزيد على الشهرين، لأن قلنا أن الأمة عدتها شهران، المباعظة جزء منها رقيق وجزء منها حر، فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. فإذا كان نصفها حر تزيد على الشهرين نصف الشهر الثالث، فتصير العدة شهران 15 يوما. إذا كان ثلثها حر تصير العدة كم؟ شهران 10 أيام، ثلث شهر، وهكذا. الخامسة قال: من ارتفع حيضها، والمراد من ارتفع حيضها ولم تبلغ سن الإياس، يعني تكون من سنها لم يبلغ سن 50 سنة لكن الحيض انقطع عنها، فهذه بماذا تعتد؟ الشيخ رحمه الله ذكر لها حالتين. الحالة الأولى قال ولم تعلم ما رفعه، يعني أن تكون الحيض انقطع عنها ولا تدري ما الذي رفعه، ما السبب الذي رفعه، وحينئذ قال تتربص 9 أشهر، وهذه للحمل، لأن تقدم معنا أن غالب مدة الحمل 9 أشهر، ثم تعتد كآيسة، يعني كم؟ 3 أشهر، معناه المجموع كم؟ مجموع سنة، 12 شهرا. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك. الحالة الثانية أن تعلم ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، فقد تعلم يعني العادة أن المرأة إذا انتظمت في إرضاع الولد ينقطع عنها الحيض، فإذا فرضنا أنها ترضع الولد فانقطع عنها الحيض فهي تعلم أن الذي رفعه هو إرضاعها، أو فرضنا أنها أصيبت بمرض والمرض هذا عند أهل المعرفة ينقطع معه الحيض فهي تعلم ما رفعه، بماذا تعتد؟ قال المؤلف فلا تزال في عدة حتى يبود الحيض فتعتد به، يعني حتى لو طال الزمن، ولو فرضنا أنها استمرت ترضع الولد 2 سنين وانقطع الحيض بسبب الإرضاع تستمر حتى يعود الحيض وتعتد 3 حيض. عللوا قالوا لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتدخل في عموم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3، وليست آيسة حتى ندخلها في واللائي يئسن. ثم بين المؤلف رحمه الله من يلحقن بالآيسة، مر معنا أن الآيسة عدتها 3 أشهر، هناك أصناف يلحقن بالآيسة. الصنف الأول قال وعدة بالغة لم تحض، يعني امرأة بلغت، والبلوغ كما تعلمون له علامات متعددة من ضمنها الحيض، فقد تبلغ المرأة مثلا ببلوغ سن 15 سنة فيحكم بأنها بالغة لكن ما جاءها الحيض إلى الآن وفورقت، بماذا تعتد؟ كالآيسة 3 أشهر. ما الدليل؟ عموم الآية، لأن الآية قال واللائي لم يحضن، هي من اللائي لم يحضن تدخل في العموم، كما تدخل الصغيرة تدخل هذه أيضا في عموم الآية. الصنف الثاني قال ومستحاضة مبتدأة. ما معنى مستحاضة مبتدأة؟ يعني امرأة أول ما نزل عليها الدم استمر معها، يعني لم يكن لها عادة حيض قبل بحيث أنها تعرف الحيض من الاستحاضة، أول ما نزل عليها الدم استمر معها، فهذه ليس لها عادة والدم مستمر. وفورقت، لماذا تعتد؟ 3 أشهر، ولهذا قال كآيسة. في الثالثة ناسية لوقت حيضتها، يعني مستحاضة ناسية لوقت حيضتها، فهذه ليست كالأولى مبتدأة، لا كان لها عادة سابقة ثم جاءتها استحاضة، والاستحاضة فيما يسمى بالنزيف، استمر معها الدم لكنها ناسية لحيضتها، لا تستطيع أن تميز أيام حيضتها لنسيانها، فما يمكن نقول لها اعتدي بالحيض، فبماذا تعتد؟ كالآيسة تعتد بالأشهر 3 أشهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله السادسة من المعتدات، وهي امرأة المفقود. قبل أن أتكلم عما ذكره المؤلف لا بد أن نعرف ما المراد بالمفقود. يقولون هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. المفقود هو الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. هذا امرأة زوجته تتضرر بالبقاء، فماذا تعمل وكيف تعتد؟ ذكر الشيخ له حالتين بحسب حال الغيبة. فالحالة الأولى أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، مثلوا لذلك قالوا كمن غرق مركبه، يعني كان في سفينة وغرقت السفينة ثم فقد، لا ندري، قد يحتمل أنه تعلق بشيء لكنه فقد، لكن الظاهر هو إيش؟ الهلاك، ظاهرها الهلاك مع وجود احتمال. أو فقد في مفازة مهلكة، صحراء مهلكة ظل فيها وفقد فيها، في هذه الحالة كيف تعتد زوجته؟ قال تعتد ولو أمه، يعني ولو كانت أمه، تتربص 4 سنين، فيكون تربصها مدته 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام. ما الدليل على ذلك؟ قضاء عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون أو أن تكون غيبته ظاهرها السلامة، مثال ذلك يقولون شخص سافر للتجارة ثم انقطعت أخباره فلا يعلم حياته ولا موته، أو خرج لطلب العلم في غير مهلكة ثم انقطع خبره، فظاهر غيبته السلامة. بماذا تعتد امرأته؟ قال وتمام 90 سنة منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، يعني نحسب من حين ولد ذلك الزوج، فتمكث تمام 90 سنة. فإذا فرضنا أنه فقد وعمره مثلا 60 سنة، معناه تجلس 30 تمام 90. إذا تمت 90 تعتد للوفاة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل حياته، وليس عندنا هو فقد في أمر ظاهره الحياة، فالأصل حياته، لكن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك، فجعلنا 90 سنة هي الأمد، ثم حكمنا حكما بوفاته، ولا ما عندنا علم يقيني، فقلنا بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10. طبعا هذه الحالة لا سيما في عصرنا الحاضر يعني نادرة جدا، لأن الآن تيسرت سبل التواصل والاتصال، وقضية أنه يذهب في سفر أو يفقد في أمر ظاهره السلامة ثم لا يتواصل مدة طويلة، هذا أمر نادر جدا، إلا أن يكون سجينا أو محبوسا فهذا قد يوجد. وقال بعض الفقهاء إن هذه المسألة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، فينظر القاضي في غيبته وفي الظروف التي غاب فيها ويقدر المدة المناسبة حتى لا تتضرر المرأة، لأن الانتظار هذه المدة الطويلة لا سيما إذا كان في مقتبل عمره تطول عليها المدة كثيرة. وهذا القول هو المفتى به المعمول به. ثم بين المؤلف رحمه الله بداية عدة زوجة الغائب، قال: وإن طل غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة وإن لم تحد. أولا لا بد أن نعرف مراد الفقهاء بالغائب، ما مرادهم بالغائب؟ نعم، الغائب غير المفقود، ما المراد بالغائب؟ نعم، ليس لازم أن توفي، لا، الغائب مرادهم به يعني الغائب عن البلد، الغائب عن البلد. يقول المؤلف: وإن طلق غائب أو مات. غائب طلق وهو في بلد وزوجته في بلد آخر، قد تكون زوجته ما درت أنه طلقها. صورة ثانية: مات وهو في بلد وزوجته في بلد آخر، زوجته ما علمت أنه مات، ليس مفقود لكنه غائب بعيد. ابتداء العدة من أين يبدأ؟ قال المؤلف: فابتداء العدة من الفرقة، يعني من الفرقة بالطلاق، يعني من حين طلق بدأت العدة، من حين مات في الصورة الثانية بدأت العدة. وإن لم تعلم بموته وأنه طلقها، طيب لو فرضنا أنه ذهب إلى بلد بعيد ومات وهي ما تدري عنه، ومضى عليها 4 أشهر و10 ما اعتدت، ثم علمت بعد ذلك، تقضي الإحداد؟ ذهبت العدة وذهب الإحداد، العدة هي انقضت بمضي الزمن، والإحداد تابع للعدة لا يقضى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فابتداء العدة من الفرقة وإن لم تحد، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، فالعدة تنقضي بمضي الزمان. ثم بين المؤلف رحمه الله الإحداد ذاكرا حكمه ومبينا معناه، قال في حكمه: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن. إذن المؤلف ذكر لنا في الحكم كم حكم؟ 3 أحكام لثلاثة أحوال. الحالة الأولى يحرم فيها الإحداد، وهو في حال الإحداد على ميت غير زوج فوق 3 أيام، كما لو مات أبوها أو أخوها لا يجوز لها أن تحد على أبيها أو على أخيها أكثر من 3 أيام. الحالة الثانية يجب الإحداد على زوجة الميت، كما ذكرنا مدة العدة. الحالة الثالثة قال: ويباح لبائن، يعني من حي، مثل المطلقة 3 والمختلعة يباح لها أن تحد، ولا يجب ولا يسن. وذكر أو نقل الفقهاء عن برهان الدين بن مفلح صاحب المبدع أنه ذكر الإباحة إجماعا. دليل الوجوب على الزوج والتحريم على غير الزوج فوق ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. ثم بين المؤلف رحمه الله معنى الإحداد مضمنا ذلك ما تجتنبه المرأة فيه، قال: وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها، مثل أصباغ الوجه والكحل وما صبغ للزينة من الثياب والحلي. وفي الجملة فما تجتنبه المحدة: أولا الزينة في البدن، وهذا يدخل فيه الزينة في الوجه كالأصباغ في الوجه أو على الشفاه، والزينة في الشعر كصبغ الشعر مثلا، في الكحل في العينين، هذا كله داخل في زينة البدن. الأمر الثاني الحلي بأنواعه سواء خواتم أو قلائد أو أساور. الأمر الثالث الطيب بأنواعه وهو كل ما يعد طيبا. الأمر الرابع الزينة في الثياب وهي كل ما يعد تجملا، ثياب تجمل. فهذه تجتنبها المرأة في الإحداد. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن تحول المحدة من سكنها. قبل أن أشرح كلام المؤلف لا بد أن يتقرر أن عدة الوفاة تجب على المرأة في المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه. تجب عدة الوفاة على المرأة في المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدة: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طيب لو فرضنا أن الخبر أتاها وهي في زيارة أو طالعة للسوق أو ما أشبه ذلك، ترجع إلى مسكنها وتلزمه، ما حكم تحولها من هذا المسكن؟ والتحول معناه الانتقال ليس الخروج. فعندنا مسألتان، عندنا مسألة التحول بمعنى الانتقال، وعندنا مسألة الخروج. المؤلف تكلم عن كلتا المسألتين. المسألة الأولى قال: ويحرم بلا حاجة تحول من مسكن وجبت فيه، يعني عدة الوفاة، إذن يحرم عليها أنها تتحول يعني تنتقل تغير سكنها. والدليل على ذلك الحديث المتقدم. وقوله بلا حاجة يبين أنه إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز، وأولى من ذلك إذا دعت له ضرورة، لأن الشيء الذي يجوز عند الحاجة من باب أولى أنه يجوز عند الضرورة، لأن الضرورة أشد من الحاجة. من الأمثلة على ذلك إذا فرضنا أنها خافت على نفسها، كان تكون بيتها الذي تسكنه في مكان موحش، لما كان زوجها حيا كان يؤنسها وتأمن معه، فلما مات صارت تخاف على نفسها، يجوز لها أن تنتقل إلى مكان تأمن فيه. كذلك يقولون إذا حولت قهرا، نفرض أنها كانت في بيت أجار والمالك أخرجها، حينئذ يجوز لها أنها تنتقل إلى مكان آخر. بل قال الفقهاء لو طلب فوق الأجرة المعتادة، المؤجر طماع لما علم بأنها محدة كانت الأجرة 20,000 قال السنة الجاية 30,000، نقول يجوز لك أن تنتقل لأن هذا حاجة. إذا انتقلت هل نلزمها نقول أقرب بيت للمكان؟ لا، نقول حيث شاءت، لكن وين؟ في البلد نفسه، يعني ما تنتقل إلى بلد آخر. هذا بالنسبة لمسألة التحول. عندنا المسألة الثانية مسألة الخروج، والخروج المراد بها يعني أنها تخرج لحاجة وترجع، ليس انتقال سكن. قال المؤلف رحمه الله ولها الخروج لحاجة نهارا. فإذا كان لها حاجة يجوز أن تخرج، والفقهاء في بعض كتب الفقه قيدوا قالوا لحاجتها، ومرادهم يعني حاجتها التي تخصها، فلا تخرج لحاجة غيرها، فلا تخرج لزيارة قريب أو عيادة مريض لأن هذه حاجة لغيرها. أما حاجتها التي تخصها كان تحتاج تشتري أغراض أو ملابس أو طعام. قال الفقهاء ولو وجدت من يقضيه لها، يعني لا نقول لها لا تخرجي لأنك تجدين من يقضي عنك، لا، إذا كانت تحتاج للخروج فلها أن تخرج لأن هذا من حاجتها. ومن حاجتها كونها مدرسة أو كونها طالبة، فهذا من حاجتها ويجوز لها الخروج لذلك. لكن قيد المؤلف رحمه الله ذلك قال نهارا، يعني لا ليلا. قالوا لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج ليلا إلا لضرورة، فالنهار تخرج لحاجة، وأما الليل لا تخرج إلا للضرورة. المسألة الأخيرة هي مسألة الاستبراء. قال المؤلف رحمه الله ومن ملك أمة يوطأ مثلها، التي يوطأ مثلها هي بنت تسع، فأخرج بهذا القيد الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. فهذا شخص ملك أمة، وهذه الأمة يوطأ مثلها يعني بنت تسع فأكثر، هل يجوز له أن يطأها بملك اليمين؟ قال حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. إذن يجب على من ملك الأمة ألا يطأها حتى يستبرئها، يعني يستبرئ رحمها. بما يكون الاستبراء كما ذكر المؤلف، إن كانت حامل بوضع الحمل، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة واحدة، إن كانت آيسة أو صغيرة بشهر واحد، ثم بعد ذلك يجوز له أن يطأها. هذا يسمى استبراء الإماء. ثم ختم المؤلف رحمه الله ببيان شرط وجوب العدة. قال رحمه الله ولا عدة في فرقة حي قبل وطء أو خلوة أو بعدهما ممن لا يولد لمثله. هذا عنوانه شرط وجوب العدة. قوله لا عدة في فرقة حي، هو الآن يقرر أن العدة لا تجب على المفارقة إلا إذا وجد وطء أو خلوة. فالمفارقة قبل الوطء وقبل الخلوة لا عدة عليها. لكنه قال في فرقة حي، وهذا يخرج ماذا؟ الفرقة بالموت. مر معنا أن المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة مطلقا حتى لو عقد عليها فقط، ثم مات تجب عليها العدة، تجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام، مع أنه لم يطأها ولم يخلو بها. ولهذا قال ولا عدة في فرقة حي قبل وطء أو خلوة، ما تجب العدة إلا إذا وجد أحد هذين الأمرين، إما وطء أو خلوة. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا يدل على أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها، وأما الخلوة فقد قضى الخلفاء الراشدون بذلك. قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا وأغلق بابا وجبت العدة. إذا لم يوجد وطء ولا خلوة فلا عدة حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حالة توجد فيها الخلوة أو يوجد الوطء ومع ذلك لا عدة، قال أو بعدهما ممن لا يولد لمثله، والمراد ابن 10 وبنت 9. فإذا كان الزوج ابن 10 أو كانت البنت بنت 9 فلا عدة للعلم ببراءة الرحم، لأنه لا يولد لمثل ابن 10 ولا يولد لمثل بنت 9، بخلاف المتوفى عنها. مر معنا أن المتوفى عنها تعتد مطلقا في جميع الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على الرضيع وفروعه وإن نزل. والمحرم 5 رضعات في الحولين، وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كابنه وأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول إن صدقت، ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد دخول مطلقا. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. هذا باب الرضاع، والمؤلف رحمه الله تكلم عن مسائل. المسألة الأولى التحريم بالرضاع وجهة انتشاره، والمسألة الثانية شروط الرضاع المحرم، والمسألة الثالثة حكم من قال إن زوجته أخته من الرضاع وأثر ذلك في الصداق، والمسألة الرابعة الشك في الرضاع، والمسألة الخامسة ما يثبت به الرضاع. نأخذ المسألة الأولى التحريم بالرضاع. قال المؤلف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه العبارة مرت معنا في المحرمات في النكاح، وهي نص حديث مرفوع في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. المسألة الثانية، وقد ذكرت ذلك، قلت إن المحرمات بالنسب يحرم نظائرهن من الرضاع، ذكرت هذا في الكلام على المحرمات. المسألة التالية مسألة جهة انتشار الحرمة بالرضاع. قال المؤلف رحمه الله: على الرضيع وفروعه وإن نزل. عندنا في الرضاع ثلاث جهات تنتشر فيها الحرمة، أنا سأذكرها لأن المؤلف رحمه الله أتى بفروع بعض هذه الجهات، ونحن نحتاج أن نضبطها من الأصل، والفروع هذه تندرج ضمن الأصل، وربما أشكل فهم الفروع لكن الأصل أوضح. فنبدأ أولا بالرضيع كما بدأ المؤلف رحمه الله، قال: على الرضيع وفروعه وإن نزل. إذن الرضيع تنتشر الحرمة في فروعه وإن نزلوا فقط، فمن في درجته وهم إخوانه وأخواته لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، ومن هم أعلى منه آباؤه وأمهاته وأجداده وجداته لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، وحواشيه أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. إذن الرضاع يؤثر في من فروعه، في من تحته، أبناؤه وبناته وأبناؤهم وإن نزلوا، فهؤلاء تصير المرضعة أما لهم أو جدة لهم، وتنتشر الحرمة فيهم. نأخذ الجهة الثانية وهي جهة المرضعة. المرضعة تنتشر الحرمة في أصولها وفروعها وحواشيها، فآباؤها وأمهاتها محارم للرضيع، فهم أجداد أو جدات للرضيع، وأبناؤها وبناتها إخوان وأخوات للرضيع، فتنتشر الحرمة في فروعها وإن نزلوا، وتنتشر الحرمة أيضا في حواشيها، فأعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها أعمام وخالات للرضيع. الجهة الثالثة وهي جهة صاحب اللبن. ما المراد أولا بصاحب اللبن؟ يقول زوج المرضعة، إيش رأيكم؟ صح؟ لا ليس صح. لا نعم، نقول صاحب اللبن هو الذي ثاب اللبن عن وطئه. ثاب يعني نتج عن وطئه، لأن اللبن ينشأ من وطئ، يعقبه حمل، يعقبه ولادة، ثم لبن. فالذي ثاب اللبن عن وطئه هذا هو صاحب اللبن. يجينا واحد يقول: طيب كل الزوج وريحنا. يقول: لا، فرق. أعطيكم مثال: امرأة حملت ففارقها زوجها وهي حامل، وضعت الحمل، انقضت عدتها من الزوج الأول، تزوجت زوجا ثانيا، خلال هذه الفترة هي ترضع، صاحب اللبن زوجها؟ ولهذا نقص هو الذي ثاب اللبن عن وطئه. لو قلنا زوجها أخطأنا. إذن صاحب اللبن هو الذي ثاب اللبن عن وطئه هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله لما جاء لهذه قال بعد يعني فترة، قال: أرضعت امرأته بلبنه. فاللبن مضاف إليه. صاحب اللبن أيضا مثل المرضعة، تنتشر الحرمة في أصوله وفروعه وحواشيه مثل ما قلنا في المرضعة. ولهذا أبناؤه وبناته إخوان وأخوات للرضيع. وهكذا الشأن في أصوله وحواشيه. بعد ذلك أمر مرا سريعا على كلام المؤلف، لأن كلام المؤلف كما ذكرت هو تطبيقات على هذا التقعيد في هذا الموضوع. قال رحمه الله عند كلامه على جهة المرضعة: بالنسبة للشروط أنا سأتجاوزها ثم نرجع لها، لن يريد أن أجمع الكلام المتصل بعضه مع بعض، في الشروط سأرجع لها إن شاء الله. قال في جهة المرضعة: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. هذا الانتشار أو هذه التطبيقات على الانتشار من جهة المرضعة، فكل امرأة تحرم على الشخص بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، لأن هذه الطفلة بنت المرضعة من الرضاع، فتكون كبنتها من النسب. فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته أو خالته، وإن كانت ربيبته فالمرتضعة ربيبة، لأن بنت الربيبة ربيبة. ثم ذكر التحريم من جهة صاحب اللبن. قال: وكل رجل تحرم عليه بنته، يعني تحرم على الشخص بنته كابنه وأخيه وأبيه وربيبه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. وهذا كما ذكرت لكم هذا تطبيق من تطبيقات التقعيد اللي ذكرته قبل قليل، لأن هذه الطفلة بنت صاحب اللبن من الرضاع، فتكون كبنته من النسب. فإن كان صاحب اللبن ابنه فهو جد المرضعة، جد الرضيعة، وإن كان أخوه فهو عمه، وإن كان أبوه فهي أخته، وإن كان ربيبه فهي ربيبة أيضا. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع جهة انتشار الحرمة. بقي معنا شروط الرضاع المحرم. قال المؤلف رحمه الله: والمحرم والمحرم خمس رضاعات في الحولين. هذا الكلام تضمن شروط الرضاع المحرم، فالرضاع المحرم له شرطان. الشرط الأول من حيث العدد، وهو أن يكون خمس رضاعات فأكثر، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 رضاعات وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمن، رواه مسلم. فلو أرضعت 1 أو 2 أو 3 أو 4 لا تحريم. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، فلو كان الرضاع بعد مضي حولين من حياة الرضيع فلا أثر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والفطام يكون على تمام حولين، كما قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم نكاح من قال إن زوجته أخته من الرضاع. فلو قال رجل إن زوجته أخته من الرضاع، فما الأحكام المترتبة على ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. عللوا ذلك، قالوا: لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما لأنه إذا كانت زوجته أخته من الرضاع فهذا يوجب فسخ النكاح بينه، فنقول بطل نكاحه فيلزمه مقتضى ما أقر به. طيب المسألة الأخرى، ما أثر ذلك على المهر؟ قال ولا مهر قبل دخول إن صدقته. يعني هل للمرأة مهر أو ليس لها مهر؟ الشيخ ذكر لنا حالتين، أن يكون قوله هذا قبل الدخول، يعني عقد عليها وقبل أن يدخل بها، والدخول هو الوط كما هو معلوم، قبل أن يدخل بها قال إنها أخته من الرضاع، هل لها مهر؟ قال المؤلف لا مهر لها قبل الدخول إن صدقته في أنها أخته من الرضاع. وكذلك إذا ثبت ذلك ببينة فلا مهر لها. قال ويجب نصفه إن كذبته، يعني إذا فرضنا أنه قال ذلك قبل الدخول لكنها كذبته، قالت أنا لست أختك من الرضاع، أيضا نقول بطل النكاح، لكن يكون لها نصف المهر، لأن قوله مقبول عليه هو ولا يقبل عليها هي في إسقاط حقها، لأن المفارقة قبل الدخول لها نصف المهر، ولو ثبت أو لو ثبت بإقرارها أو ببينة أنها أخته من الرضاع تبين بطلان النكاح من أصله، وبالتالي ما يترتب عليه حتى نصف المهر، لكن هنا لا أقرت ولا وجد بينة، مجرد قول الزوج، نقول قولك أيها الزوج مقبول عليك أنت، فنقول بطل نكاحك، وأما هي ما دامت لم تصدقك فلها النصف من المهر. قال وكله بعد دخول مطلقا، يعني لو فرضنا أن هذا المقولة التي قالها الزوج وهي قوله إن زوجته أخته من الرضاع وقعت بعد أن دخل بها، في هذه الحالة لها المهر كاملا، لأن المهر يستقر كاملا للزوجة بالدخول حتى لو صدقته. قال الفقهاء ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة عالمة بالتحريم، فإذا كانت مكنته من نفسها مطاوعة عالمة أنها أخته من الرضاع فلا مهر لها حينئذ، لأنها زانية مطاوعة، والزانية المطاوعة ليس لها مهر. المسألة التالية عنوانها الشك في الرضاع. قال المؤلف رحمه الله ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. الشيخ ذكر في الشك في الرضاع صورتين، الصورة الأولى الشك في وجود أصل الرضاع، والصورة الثانية الشك في كمال عدد الرضاع، العدد المحرم وهو 5 رضاعات كما تقدم. ففي الصورة الأولى شك هل فلانة أرضعته أو لا، فيقولون مثلا نذكر أنه كان طفل ويتقلب في حجرها وهي ذات لبن، لكن نشك هل هي أرضعته أو لم ترضعه، نقول لا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع. الصورة الثانية لا، يقولون رأيناها ترضعه لكن أرضعته مرات لا نعلم أنها بلغت 5، فنشك هل هي 4 أم 5، نقول لا تحريم لأن الأصل عدم التحريم. ولهذا قال: وما شك في وجود رضاع أو كمال عدده خمسا بلا بنى على اليقين، وهو عدم الرضاع في المسألة الأولى وعدم كمال عدده في المسألة الثانية، فلا تحريم في الصورتين. المسألة الأخيرة في الرضاع: ما يثبت به الرضاع. قال: ويثبت بإخبار مرضعة مرضية. فإذا أخبرت امرأة مرضعة مرضية، ومعنى مرضية يعني عدل في دينها، أنها أرضعت فلانا، فإنه يثبت رضاعه بخبرها، ولا نطلب منها شهودا على ذلك، بل نقول ثبت الرضاع بخبر هذه المرضعة ما دامت مرضية في دينها. واستدل الفقهاء بأن بحديث عقبة بن الحارث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر مرضعة أمة سوداء بأنها أرضعت عقبة بن الحارث وزوجته، فأمر صلى الله عليه وسلم أمره بفراق زوجته بناء على قولها. والحديث رواه البخاري في صحيح. وقوله يثبت بإخبار، لم يقل بشهادة، هذا يفيد أنه لا يشترط أن تقول أشهد أني أرضعته، فلو قالت أرضعته بدون لفظ الشهادة فهذا أيضا يترتب عليه الثبوت. وقد عبر في الإقناع والمنتهى والغاية بلفظ الشهادة خلافا لتعبير المصنف. الأمر الثاني الذي يثبت به الرضاع: شهادة عدل مطلقا. فإذا شهد عدل أن فلانة أرضعت فلانا ثبت ذلك الرضاع وترتبت عليه الأحكام الشرعية. وقوله مطلقا يعني سواء كان ذكرا أو أنثى.